أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا حبيباتي؟ أخباركم إيه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا من فضله وكرمه وسعة جوده وعطائه يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. الحمد لله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لقاءنا اليوم مع حديث جديد نتدارسه بإذن الله، نتدارسه سويا بشرح علماء أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك نبدأ في تفصيل بعض الأصول الأساسية التي يجب أن يبنى عليها اعتقاد المسلم. الأخت تتفضل. شاكرة مشكورة، تقرأ الحديث معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أصول الإيمان، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. صلى الله وسلم عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. والله يا أخوات، الحديث فيه من الرعب ما لا تتخيلوا. يعني منذ بدأت في القراءة وشرح العلماء، علماء للسنة، في هذا الحديث اللي انت بتظنينه حاجة بسيطة، وكنا بنظنه كده، ما احنا كنا عارفينه وبقالنا سنين عمرنا عارفينه، النهاردة لا، بقت معرفة تانية، معرفة تانية تماما. والله الواحد قلبه ربي يعلم بيه، مرعوبة مرعوبة، وطول الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى اقول له: يا رب انطق لساني بما يرضيك عني، يا رب ما تجعل لساني يتكلم بكلمة تسخطك عليا، يا رب يا رب اجري على لساني كلمة الحق، يا رب صلحني، يا رب اهديني، يا رب سددني، يا رب اغفر لي وتوب علي، انك انت الغفور الرحيم. الامر في غاية الاهمية النهاردة. انتبهي معايا يا حبيبتي، انتبهي معايا، لعلك ان شاء الله رب العالمين تنتبهي وتتعلمي وتحذري وتتوقفي عن أي كلمة تكون فيها النهاية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبدأ مع بعض كده بقى في شرح الحديث إن شاء الله رب العالمين، ربنا الفتاح يفتح علينا جميعا. الحديث عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. يا الله، كلمة، ما قالش غير كلمة، هي كلمة. والله لا يغفر الله لفلان، لا يغفر الله لفلان. سبحان الله العظيم، لا يغفر الله لفلان، لا يغفر الله عز وجل. يعني كده أمر في غاية. وخلي بالك، كتير من المسلمين يقعوا فيه. تاخد العلم، أول ما تاخد العلم تبدأي كل ما تاخد شبر، الشبر الأول يحصل العجب بقى والكبر والغرور ورؤية النفس وكذا وكذا، تفضلي تكلمي بقى كل أهل بيتك: انتي والله ما انتي شايفاه ولا وردة على جنة، انتي والله ده انتي النار وبئس. كم مرة قيلت هذه الكلمة؟ فانتبهي يا حبيبتي عشان تعرفي كلمات العلماء ازاي، وكيف نتخلص من هذه الخصلة اللي بتجري على اللسان ولا نعلم لها عواقب. العواقب سخيمة، العواقب لا تتخيليها. ده جنة ونار. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا السلامة. وجندب ابن عبد الله البجلي صحابي من بجيلة، بلد يعني قرية كده اسمها بجيلة، روى عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد صفين، معركة صفين مع علي رضي الله عنه، وقتل يومئذ شهيدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، في أول هنبدأ الكلام من فيض القدير، تفسير كبير للإمام المناوي، للإمام المناوي. قال رجل لا يغفر الله، قال رجل لا يغفر الله لفلان. فلان ده يبقى عامل معاصي، عامل معاصي. فأوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء أنها، أي الكلمة اللي قالها الرجل، لا يغفر الله لفلان، يقول أنها خطيئة، فليستقبل العمل، أي يستأنف بقى عمله للطاعات، لأن اللي فات كله فإنها حبطت بتأليه على الله. استأنف عمله بقى في الطاعات، لأن اللي فات حبط. حبط ليه؟ لأنه تألى على الله. إذن إحنا قدامنا دلوقتي لازم نعرف يعني إيه معنى يتألى، ويعني إيه معنى الموقف اللي حصل، والموقف اللي بيه إن ده دخل جنة وده دخل نار. إزاي؟ لازم تعرفي الحاجات دي كلها. طب ليه يا خالتي؟ ليه؟ ده ضروري. ليه؟ حتى لا يأتي الشيطان ويضع في قلبك اليأس والرحوة من روح الله. تقول يا الله إذا كانت كلمة، أمال المعاصي اللي احنا مدينين فيها دي كلها هيبقى شكلها إيه بقى في المغفرة وفي حبوط العمل؟ هتحصل حاجات كتيرة. لازم تتعلمي وتاخدي بالك من كل كلمة انت بتسمعيها. دي كلام علماء ما شاء الله لا قوة إلا بالله. معانا كده إن شاء الله هنبدأ عشان تبقي فاهمة، تبقي فاهمة. يبقى لما يأتيك الشيطان يقول لك يعني معقولة عشان كلمة يحبط عمله كله؟ ده سنين. يبقى أنت فاهمة من هو الله، من هو المتكلم، وعن مين الخبر، والخبر صحيح. كل دي لازم توقفك عشان تبقي فاهمة الموقف كان شكله إيه، والعلماء يقولوا إيه، وإيه الحذر والتحذير اللي ربنا حذرنا منه إن إحنا ما نقعش فيه، وإزاي العالم يستخرج من هذا الحديث فوائد لا تتخيليها من مصادر، يعني مراجع لا تتخيليها، مراجع عديدة هنقولها إن شاء الله رب العالمين لما نأتي إليها إن شاء الله. أنا عايز أقولك إن النهاردة يعني الحمد لله رب العالمين ساخ الله عز وجل علينا تفسير لهذا الكلام، لأنه هتنضبط حياتك. وحتى إن كنت وقعتي في هذا الأمر وهذه الإشكالية إنك تعليتي على الله بإن فلان مش داخل ولا وارد جنة ولا وارد، ما بيحصل مشاكل كتيرة، والإنسان الشيطان زي ما احنا خدنا في سبل الشيطان إنه ما قاعد معاكي قاعدة لابن آدم مستمر لا يفك عنك. كل مسلم له قرين لا يفك عنه أبدا، في لمة شيطان ولمة ملك وكذا. فاحنا بنقول دلوقتي إيه؟ إن أيوة وقعنا، وفي يوم من الأيام قلت لحماتك بقى دي ستة هتورد على جنة، والله في زمان وأقسمتي إنها ما تخش جنة، تخش نار، بتتألي على الله. فأنت يعني أنا عايزة أقول يا جماعة أنا مش بيأسكم من روح الله أبدا أبدا إن شاء الله رب العالمين، ربنا واسع المغفرة. هنتكلم في ختام اللقاء إن شاء الله عن قد إيه رحمة ربنا، قد إيه رحمة ربنا بالعاصين، قد إيه رحمة ربنا بالمذنبين، قد ايه رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالتجاوز عن أخطائنا وعن تقصيرنا سبحان الله العظيم. أيوة، ويعفو عن كثير من الأعمال ربنا بيعفو عنها من غير حاجة، بيعفو عنها رب العالمين ويشيلها من الصحف، يمحوها من الصحف اللي بيد الملائكة، حاجة رحمة فوق ما تتخيلي. لكن الأول يبقى عندنا حسن أدب في تلقي الحديث وتلقي معانيه. ليه؟ عشان يعني عندي حاجتين، يا إما عملت حاجة زي كده شبيهة باللي أنا أقرأه عليكم شبيهة بي، وأنا عايزة أريد التوبة وأعرف أتوب إزاي، وأعرف هل ربنا يقبل هذه التوبة من هذه الأعمال اللي هي أصلا شكلا أحبطت العمل، فهل لها توبة؟ كل دي معلومات لازم كل مسلمة تعرفها، دي فرض عين علينا كلنا إن احنا نعرف نعمل إيه، نعمل ايه لو قلنا كلمه زي دي احبطت عمل. طب نعمل ايه؟ طب الحل ايه؟ كل ده موجود النهارده معانا. انتبه يا حبيبه قلبي، انتبه. الحمد لله رب العالمين على نعمه العلم، الحمد لله على نعمه العلماء، الحمد لله رب العالمين. اولا نبدا بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال ابن عثيمين، قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. هذه كلمة الشيخ بيقول للإخوة، هذه كلمة ما تدل على ما تدل؟ هل تدل على أن الإنسان أحسن الظن بالله؟ أبدا. حسن ظن في إيه؟ إذا كان هو بيظن بالله إنه هيدخله الجنة وبئس النار وبئس المصير، فين بقى الظن وحسن الظن اللي إحنا مطالبين بيه؟ ده ما فيش خالص. هل تدل على حسن الظن؟ أبدا. بالعكس، تدل على العكس، تدل على اليأس من روح الله. قلت كذا؟ والله ما انت شايف الجنة بعينيك، والله وأقسم، أقسم على الله. سبحان الله العظيم، يتألى على الله، سبحان الله. يأس من روح الله وتدل أيضا، انتبهي شوفي، تدل على احتقار خلق الله. هو احتقره وشايف أنه هو وضيع بيعمل معاصي، وانت لما بتبصي لواحدة ماشية في الشارع عريانة بتعملي ايه؟ كل ده بيحصل معانا، كل ده الا ان يتغمدني الله. ولذلك قبل ما ابدا بالاحاديث انا قلت لك كلمه ما تنسيهاش العمر كله عن عن عن الشيخ ابن القيم رحمه الله. قال: المؤمن ينظر بعين الشرع والقدر الاثنين بعيني. يعني هنقول معناها، قال بس شوفي المعنى الاول واكتبي عندك عشان ما تنسوش، حياتك كلها تمشي على الحتتين دي. له عينين في قلبه، العين الاول الاولى تنظر على بعين الشرع والثانيه بعين القدر. الاول هتنظر بعين الشرع ايه؟ انها خطأت، اخطأت، انها لبس غلط، انها عريانه في الشارع بتفتن الرجال، انها خلفت الشرع، شرع الله يقول: وقل للمؤمنات يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنينا. هو ده ابنها؟ لا طبعا. يبقى هي بس بايه؟ اسمعي الكلمة جميلة نفعتني، اللهم انفعت بهذه الكلمة، لأنها نفعتني إيه؟ لأن هنا وأمة وسط، أنا بقيت مع أهل السنة الجماعة، لا تفريط ولا إيه؟ ولا إفراط، ولا إفراط، يعني ولا تفريط ولا إفراط يعني إيه؟ يعني إيه دلوقتي؟ ما جيش بقى أجي أقول لها ده كافرة مش داخلة، مش هتورد على جنة دي، عمرها العريانة دي، وبتعمل كذا وكذا وكذا من القباح وكذا. طيب، أو إن أنا أقول إيه؟ ربنا غفور رحيم، حتى لو طلعت عريانة ربنا غفور رحيم، أنا لا إفراط ولا تفريط. يبقى أنا هعمل إيه يا بنت؟ حط المعتقد ده في قلبك، الله يكرمك هيظبط لك حياتك في بيتك وفي زوجك وكله. شيطان بيدخل مدخل منيت، زوجك يعمل معصية من الكبائر يجي الشيطان لك والله ما هو وارد على جنة، ده يخش النار وبئس المصير. تفضلي تتعاملي معاه على الأوهام اللي حطها لك الشيطان وفين عقيدتك؟ ما هو ممكن يتوب في ثانية، ممكن يتوب وتوبة نصوح ويبكي ويقول له يا رب، ما هو الكبائر تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب. طب المهم احنا دلوقتي بنقول بعين الشرع، يعني عين الشرع اللي انا شفته ان انا قلت ايوه هي عملت حاجة مخالفة لله عز وجل، والمفروض انها كانت تلبس، والمفروض انها ما تعملش البلاء اللي هو عملته كذا وكذا، وجنبه معاه في نفس المكان عين القدر. عين القدر ايه؟ ان ارحمها ارحميها ودعي لها بظهر الغيب ان ربنا يهديها ويردها الينا ردا جميلا، عشان ما تشغليش نفسك، عشان ما تكبريش نفسك، عشان الكبر ما يخش الكيش. انا لابسه نقاب ولابسه جلباب ولابسه كده وبيتي ملتزم وحافظه القران وبدي الاخوات وبعمل، طبعا هتشوفي نفسك مصيبه، هتقعي في المازق. ولذلك الشيخ ابن القيم رحمه الله قال لابد من هذين العينين، عين الشرع وعين القدر. هترحميها عشان تلحقي نفسك قبل ما تبصلها بعين الازدراء، لان الكبر بطر الحق زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطر الحق وايه وازدراء الناس. يعني ايه ازدراء الناس؟ يعني ابص اقول ايه، اقول ايه ده حقيره، وتروح بصه لنفسها وعدى كل الاعمال اللي بتعملها على مخها. انا بصلي واصوم وبدي الاخوات ومشهوره والاخوات بيشاوروا عليا وكذا، الحته دي تبغض رب العالمين عليه. شايفة يا بنتي؟ شايفة؟ تعالوا نكمل الحديث اللي معانا، ما تنسيش الكلمتين دول. طيب هنا بقى بيقول ايه بقى؟ تدل على ايه؟ على انه هو يأسه روح الله. ايوه كلمة لا يغفر، خلاص انت. وتدل على احتقار خلق الله، اللي هي ازدراء خلق الله اللي قال عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي ايه؟ الكبر. ما هو الكبر يا رسول الله؟ قال الكبر اللي هو ايه؟ ازدراء. ازدراء، اعجاب، هو سبحان الله العظيم، ازدراء. ازدراء انه ايه؟ ان الف نظر، ايه ده؟ عمرها ما هتتهد واحده، ده فاسق، ده كذا كذا الى اخره. طيب احتقار خلق الله، وتتضمن اعجاب هذا الانسان بنفسه. ليه؟ لان لو كانت حاله مثل حال هذا الرجل، يعني واقع في المعاصي والاخر، ما كانش قال كده، ما كانش قال الكلام ده. يبقى دل على ايه؟ دل على ان الرجل كان على جانب من العباده. تخيلي، انت متخيله عباده عبوديه الله كثيره في اليوم، ده يقوم من الصلاه وبعدين يروح المسجد وبعدين يصلي وبعدين وهو ماشي وكذا، وبياخد حسنات وبياخد كذا وكذا وكذا، بيعمل عباده عاليه جدا، ويقوم الليل ويذكر الله ويقعد جلسه الشروق وجلسه ما اعرفش ايه، شاف نفسه بالعباده اللي بيعملها كلها. يدل على ان ده كلام الشيخ ابن القيم ابن عثيمين، يقول يدل ان الرجل كان على جانب من العباده والاخر كان على جانب من المعاصي. فقال والله لا يغفر الله لك. والمغفره يعني ايه؟ يعني ستر الذنب والتجاوز عنه. والمغفره طبعا اللي هي المغفر، عارفه المغفر اللي هو اللي بيغطي الراس وقايه في الحرب يعني، وبيستر الذنوب كده، بتشيل الذنب، الذنوب بتكسر الذنب، يبقى مفيش عقوبه للذنب بقى. فهو بيرمحي عنه الحته دي من عرايله. لا يمكن رب العالمين يغفر لك ابدا ابدا، سبحان الله. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني ايه؟ يعني ايه يتألى؟ يعني مين اللي بيحلف علي ده ان انا مش هغفر لفلان؟ من ذا الذي يتحجر نعمتي وفضلي؟ ايه معنى يتألى كده؟ بمعنى كلام العلماء، والشيخ ده كلام الشيخ ابن عثيمين. مين اللي بيتحجر علي؟ عارفة يعني ايه يتحجر يا بنتي؟ عارفة لما تجيلي حجر، حجر وفي مية، المية بتسقي الارض، تيجي الحجر وتروح حطها قدام المية، انت عملت ايه؟ حجرتي ان المية توصل للاراضي اللي جنبك، توصل للاراضي، ادي كلمة تحجر. فهو الراجل عمل ايه؟ راجل اعرابي، وبيقول بيتكلم في الصلاة وكلام، فالصحابة قاعدوا يخبطوا على ايديهم على رجليهم عشان يبطل الكلام دوت. فانزعج الرجل، انزعج. وبعد ما خلص الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرفه بقى بالراحة، فقال الرجل الأعرابي اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم أحدا معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه للكلمة، لقد حجرت واسعة، مش شأنك ان انت تقول محدش ولا يغفر لأحد معنا، انت دي مش بتاعتك بقى. شوفي تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للعربي، قال له انت غلط، يعني ايه يغفر ليا وليك بس؟ ليه حجرت واسعة؟ لا تحجر واسعة. ادي معنى ايه؟ معنى تحجر. يفر الله عز وجل معنى يتألى، يعني يحلف علي ان انا ما اغفرش، يعني هو بيحجر ايه؟ نعمة الله وفضل الله، انه ما يغفرش لمن اساء من عباده، وده امر اصلا ينافي تماما رحمة الله وكرم الله وفضل الله ومغفرة الله وتوبة التوبة التواب، ده أسماء الله عز وجل كلها، سبحان الله العظيم. لو يا عبادي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بآخرين. لو ما فيش ذنوب، لا ربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويغفر الذنوب. وفي رواية، يبقى دي الرواية الأولى، ده الكلام ده بتاع مين؟ الشيخ ابن عثيمين. الرواية الثانية لأبي هريرة أن رجلا كان عابدا، وكلمة عابدا يعني إيه؟ معنه كده أنه ما شاء الله لكنت إلا بالله، بيقوم من عبادة يدخل عبادة ويقوم من عبادة يدخل عبادة، فكان عابدا. والثاني مسرف على نفسه، يعمل معاصي، بيعمل معاصي كتير. الرجل العابد بينهاها طبعا، يا ابني ما تعملش كذا، يرجع التاني الراجل يقول له ايه الراجل اللي هو العاصي، يقول أجعلك الله علي رقيبة؟ ثم يأتي من الغد ويقول له كما قال برضو يا ابني انتهي ينهى، يقول أجعلني أجعلك الله علي رقيبة. والتاني يقول إيه بقى اللي هو صاحب المعصية، يقول إيه؟ يقول خلي بيني وبين ربي، أجعلك علي رقيبة، خلي بيني وبين ربي. الشيخ ابن عثيمين هنا في الكلمة دي بيقول إيه بقى؟ يقول يدل على أن الرجل عنده حسن ظن بالله بربه، بيعمل الذنب بيتوب ويرجع ايه للذنب غصب عنه تاني. هو الراجل ده ما يعرفش ايه اللي فيه بيعمله الراجل ده الاولاني اللي بيقول لي الرجل العابد، ما يعرفش العاصي، ما يعرفش هو العاصي بيعمل ايه، ما عرف. هو شايفه بس في ظاهره انه عمل معاصي، فحكم على الرجل، حكم الحكم الجائر، والله لا يغفر الله عز وجل لك، مصيبه مصيبه كبيره، لا حول ولا قوه الا بالله. يدل بقى انه يقول له خلي بينه وبينه، ما هو عارف ان ليه رب، وعارف ان في صله بينه وبين ربه، وعارف ان هو بيرجع لربه. يعني دي كلها معروفه من كلمه خلي بيني وبين ربي، يبقى بينه وبين ربه في صله. صله ايه؟ يقع ويتوب، يقع وينيب، يقع ويرجع. انت خلي بالك من الفاظ الحديث عشان يتفهم الحديث، عشان ما نعملش حاجه يعني ان شاء الله يكون منار ونور عشان نمشي حياتنا كلها ما نغلطش الغلطه الرهيبه اللي جت في الحديث، غلطه رهيبه والله ربي يعلم هي نزلت على قلبي شكلها ايه. الله المستعان، ربنا ينجي المسلمين كلهم يا رب، سبحان الله العظيم. خلي بيني وبين ربي، هذا يدل على ان رجل عنده حسن ظن اصلا بربه عز وجل. وفي الثالثه قال الرجل بقى الزهي بقى اللي بينهاده، قال له ايه؟ قال والله لا يغفر لك، لا يغفر الله لك، مع أن الرجل عنده هو الرجل عنده ذنب ولكن كان بيتوب وبيرجع. الشيخ ده كلام الشيخ ابن عثيمين اللي هو إيه دليل ده؟ إيه الدليل يا شيخ؟ قال لأن كلمة خلي بينه وبين ربي، والإنسان إذا فعل ذنب ثم تاب توبة نصوحة ثم غلبته نفسه مرة أخرى، فإن توبته الأولى صحيحة والتانية صحيحة، لان هو ما كانش ناوي انه يعمل الذنب تاني، هو تاب ورجع، رجعت نفسه غلبته وشطانه غلبه، رجع للذنب تاني. هل التوبه الاولانيه تروح؟ لا. ليه؟ لان ما كانش ناوي انه يرجع تاني، لكن غصب عنه وقع في الايه، وقع في الذنب مره اخرى. وليست من شرط التوبه الا يعود، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي. ده كلام الشيخ ابن عثيمين، احنا لسه بنتكلم عنه، عن كلامه. فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. استفاد إيه؟ ما تخليك في نفسك، خليك في نفسك، ربنا اداكي قدرة، تعلمت العلم وخدت القرآن واختاروك عشان تدي الأخوات وتدي وتتقل وتدي قرآن ما شاء الله على النت وعلى الأونلاين ده اللي بيعملوه ده ولا إيه، وما شاء الله عليك. انت مالك ومال زوجك؟ انت مالك؟ انت ما عليك إلا القدوة والخدمة، وإنك تقولي كلمة حق مش تتكبري عليه، وإنت والله ما أنت نافع، وإنت عامل لي كل شوية إيه القرف اللي في إيدك طول النهار ده، يلا قوم صلي، ما تنزل تصلي في المسجد، وانت مش زي الرجاله، هو انت كده؟ احتقار للرجل، حتى الدعوه مش بتبقى بطريقه كويسه. ليه؟ لان الشيطان دخل للمراه. انا اقول لها كده، اقول لها طول يعني انت بتقولي انت مستقيمه الاستقامه الكبيره جدا جدا في كل انواع العباده، طب ايه زوجك؟ اصل دي يا بنتي دي حاجه يعني فطره موجوده، انه لازم يبقى فيه نوع من الـ ربنا بيخلق في الانسان عموما، اي انسان بيدخلها في حاجه اسمها المحاكاه. يعني ايه المحاكاه؟ يعني يتشبه بالشخصيه اللي قدامه. يعني انت بتصلي وبنتك عندها 3 سنين بتصلي زيك، ليه؟ في لان مخلوقه على المحاكاه دي، فالمحاكاه دي موجوده اصلا في الفطره في الانسان، ان هو بيتشبه بالشخصيه اللي قدامه. الام فاسده بيطلعوا العيال فاسدين، ده طبيعي، الا القليل طبعا، والاب فاسد بيبقى كذا وهكذا. فاحنا دلوقتي بقول ان احنا بنتعلم من الحديث ازاي نعيش حياتنا بقى كويسه، ازاي ندعو بالخير؟ ازاي ندعو بالتي احسن؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، ولا يلقاها، وما يلقاها، ولا يلقاها الا ايه؟ أو ولا يلقاها الا الذين صبروا. عايزه صبر، عايزه تاني، عايزه اعرف. اما اجي ادعو ابني هدعوه برضه، مش اجي ابص لابني اقول له والله ما انت نافع، والله ما انت نافع، لا نافع تبقى في الدنيا ولا نافع هتبقى في الاخره فين؟ في جنه ولا في نار؟ انت ما انتش نافع اصلا. وهكذا ليه؟ لان انا اصلا ما عنديش علم. ليه ما عنديش علم؟ ايوه لو عندك علم بالحديث عمرك ما تعملي اللي انت بتعمليه ده، او انا اعمل اللي انا بعمله ده. فبيخليني اتراجع. ليه؟ لان كلمه او بقت صاحبها ودته ورا الشمس ملهاش رجع. فلا حول ولا قوه الا بالله. خلاص يلا نقول بقى ايه. بيقول بيكمل الشيخ بيقول ايه، ونحن نعلم علم اليقين، ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ان الرجل الذي غفر الله له انه قد اوتيت منه اسباب التوبه. هو قال كده الشيخ ابن عثيمين ليه؟ عشان الكلمه واللفظ اللي اتى في حديث ابي هريره اللي هو ايه، خلي بيني وبين ربي. ادي كلام الشيخ ابن عثيمين. بيستكمل الشيخ ابن عثيمين كلامه فبيقول، او ان ذنبه كان دون الشرك. وارد ولا مش وارد؟ وارد. هل الحديث ذكر ان هو اشرك؟ لا لا، هو ما بينش، هو بين حكم الرجل على الرجل فقط، لكن لم يبين انه اشرك. فالشيخ ابن عثيمين بيقول ايه؟ بيقول لو كان حتى ذنبه، هو لو كان الذنب دون الشرك فربنا بيتفضل عليه وبيغفر، لان في الاخر حكم الكبائر لله، ممكن يغفر من غير ما يعذب على الكبير. هو دي مشيئه، الكبائر بتبقى تحت مشيئه الله، تبتي منها في الدنيا بتتمسح خلاص، لكن افرض ان انت مت عليها بتبقى تحت المشيئه، ان شاء غفر وان شاء عذب. ده كله بس ايه، دون الشرك، الا الشرك. فالشيخ بيفصل تفصيل في غايه الجمال لطلاب العلم. انتبه انتبه. بيقول ايه؟ بيقول او ان، هو بيفسر يعني الشيخ، يقول ان توبه تاب الرجل عليه بدليل ان ربنا قال له احبطت عملك للتاني، يبقى ده حصل منه ايه؟ حصل منه توبه. فالشيخ بيقول بقى هنا، بيقول او ان ذنبه كان دون الشرك فتفضل الله عليه فغفر له، لانه دون الشرك، دون الشرك مات، ما تابش على المعصيه الكبيره، على الكبائر كبيره ومات عليها، ها ربنا ممكن يغفر له؟ ايوه، ما دام ما هي الشرك هيغفر ما دون ذلك. بس قال ايه في الايه؟ لمن فيغفر دون ذلك لمن يشاء، يبقى تحت المشيئه. يبقى الكبائر لو مت على كبيره ولم اتب منها في الدنيا تحت المشيئه، تحت المشيئه. هتروحي تتعذبي ايه؟ برجع لله، ما حدش يعرف. طبعا دي يعني تبقى صعبه، لان افرض انه شاء انه تدخلي النار دي، بيبقى ايه حريص على انك لازم تتوبي من الكبائر. خلاص، لكن احنا بنجيب الايه، الاصول اللي موجوده في القلب اللي بتعتقد، بيعتقدها المسلم. اعتقد ان الكبائر لو مات على كبيره ولم يتب منها فهو تحت المشيئه، ان شاء غفر رب العالمين في الاخره، وان شاء عذب. لكن لو تاب فيها بالدنيا توبه نصوح بيتقبل الحمد لله رب العالمين، وتتشال خالص من الصحيفه. انتبه انت. اما احنا قلنا بقى ايه، اما دون الشرك اللي هي بتاعت الشرك قلنا تفضل الله عز وجل عليه. لكن لو افرض انها شرك، افرض انها شرك او كفر عياذا بالله، وقع فيها لازم يحصل توبه في الدنيا من الاخره. لو مات على الشرك هيبقى هيخلد خلود في النار. لكن افرض انها دون، انها وقع في الشرك، يعني احنا هنفرض كده ان الرجل ده كانت معصيته شرك، عمل ايه؟ تاب توبه نصوح، ربنا يغفرها له، يغفر الشرك قبل ما يموت. الشرك لو مات عليه ملهاش رجع، يبقى خالد مخلد في النار. لكن افرض انه وقع في شرك وتاب توبه نصوح، يتقبله الله عز وجل ويغفر، يغفر ما دام حي ما ماتش. لكن لو مات من غير توبه على شرك، لا ده له حكم تاني، خالد مخلد في النار. خدي بالك من الحكم اللي قاله الشيخ النهارده، الشيخ ابن عثيمين. يبقى اذا عندنا حاجه بيفصل بين الكبائر وبين ايه، وبين الشرك او الكفر. سبحان الله، الكبائر بتدخل تحت المشيئه لو مات على كبيره ولم يتب عليها. فإذا الرجل دوت عمل ذنوب، أنت مالك تحكم عليه ليه؟ إذا كان الشيخ ابن عثيمين فصل هو التفصيل، قال لك لو كان شرك وتاب منه يتوب عليه، لو كان كبيرة ومات عليها حتى ما كان تحت المشيئة وتاب منها في الدنيا هيتوب عليه، فأنت بتتقلى عليه ليه؟ وتقول والله لن يغفر الله لك أو لا يغفر الله عز وجل لفلان، ليه تقول كده؟ فهو بيفصل لك الحالتين اللي ممكن الرجل التاني العاصي يقع فيهم فيها. لكن هم طلعوا من الحديث ان هو قال له خلي بيني وبين ربي ان هو فعلا حصل من هذا الرجل توبة. وفي كلتا الحالتين التوبة هتشيل الشرك، ايوة التوبة تشيل الشرك في الدنيا ما يموتش عليها، والكبيرة يتوب عليه. لكن لو مات على الشرك ولم يتب يبقى في النار مخلد، لكن لو مات على كبيرة ولم يتب منها رأي تحت المشيئة. أظن الأمر بقى معروف إن شاء الله، لأن دي عقيدة، عقيدتك تعتقديها. سبحان الله العظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب أشرك في الدنيا وتب يا ربي، لا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. خلي بالك، خلي بالك، دي ليها حكم هنا في الدنيا وليها حكم في الآخرة، ما تلخبطيش، إن الأمر صعب، صعب جدا إن أنت تحط الشرك والكفر زي الكبائر. الله، إزاي تحط الشرك زي كبيرة؟ فرق كبير جدا بين الاثنين، الشرك بالله. سبحان الله العظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده حين الموت لو مات عليها على الشرك. طيب تعالوا بقى، في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبي هريرة بعد ما خلص الحديث، أبي هريرة قال الرجل بقى بيقول على الرجل إيه؟ يقول تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته. رواه مسلم. تسمحوا لي أكلم بس كلمة واحدة قبل ما نشي، نصيحة للأخوان، في 10 نواقض للإسلام للشيخ عبد المحسن البدر، جاء بيتكلم عنها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهو أول الكلام قال إيه؟ قال هذه النواقض 10 يجب على المسلم، أي مسلم سواء كان داعي بيده إلى الله أو كان مسلم عادي في بيته، إن يتعلمها. ليه؟ عشان يعرف إن أول ناقض للإسلام الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وبيجيب لك بقى معنى الشرك والشرك بتوع إزاي، والشرك فيه أنواع وأنواع شرك كده، وشرك يخرج من الملة، وشرك أصغر، شرك أكبر، وشرك أصغر. بيشرح لك شرح ممتع ممتع، وأنا ناوي إن شاء الله بإذن الله هناخدها في حلقات بإذن الله. بس أنا عايزك أول لو كنت طالبة علم إني ترجع لها عشان تكلم عن من ضمن ناقض من نواقض الإسلام. يعني إيه نواقض؟ بالضاد مش بالصاد، نواقض يعني تنقض الإسلام كله. الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة، ناس كتير جدا جدا وعين فيها، ودي من نواقض الإسلام. لكن أنت عشان إحنا مش بنعمل كده عشان نحكم على الناس، لا، ونقول أنت طالع من الإسلام وأنت خارج كده، لا لا لا لا لا، حاشا لله. إنما إحنا بنعمل كده ليه؟ عشان الأول ننجي نفسنا، ثم نصلح نفسنا أنفسنا بإذن الله، ثم ننجي بقى الناس. أكلمكم بقى عليها، أقول لك لا خلي بالك الشرك كذا، ولو قال كذا، والوقت كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم عليه كذا، وأنواعه كذا. بالعلم بقى هنتكلم، بالعلم بقى نشوف النقد الاولاني ايه والنقد الثاني ايه. النقد الاخير كان بيتكلم عن المعرض عن دين الله، لا يعلمه ولا يتعلم. في ناس كتير جدا جدا ماشيين بال عادي كده من غير علم ولا حاجه، وقليل جدا اللي يعرف ايه ده شروط الصلاه، او ان يصلي ازاي، او لو صلى غلط يحصل ايه، او سافر كده، او انه عمل في رمضان كده. كتير جدا ما عندهمش علم، لكن ده العلم فريضه على كل مسلم. فالإنسان اللي بيترك العلم ويترك كمان العمل بالعلم ده من نواقض الإسلام، بس ليها شروط وليها معلم. مش أقول كده مطلق أجل أي واحد تارك العلم وتارك العمل وبيفرط في عباداته وكذا ألخي عليه، لا، ويتعلم الأول العلم. دي نصيحة يعني صباحا كده بقولها للأخوات، لأن أنا عندي يعني أظن أن فيكم طالبات علم إن شاء الله، أو مش طالبات علم لازم تبقى عارفة دينك يا حبيبتي، عارفة ايه اللي ينقض دينك، ينقض بالضاد دينك، وما الذي ينقص بالصاد ينقص دينك. فبالتالي هتتعرفي على ايه، على الضوابط اللي تبقي انت اسمك مسلمة، والاسلام له ضوابط، له ضوابط وله نواقض، بدليل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ده جاي ده افرز بكتاب كامل لنواقض الاسلام العشره. فالحمد لله ان ربنا رزقنا بالشيخ عبد المحسن انه يشرح، عشان احنا عاجل، وعلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب علم عالي، فممكن كتير من المسلمين والمسلمات ما يفهموش. فالحمد لله ان ربنا فتح لنا ابوابه، فاردت ان ادلكم على هذا الباب لعل الله عز وجل يتقبلني ويبقى في ميزان حسنات ان شاء الله اذا ربنا تقبل. خدتي بالك؟ فاحنا ان شاء الله باذن الله نستكمل الحديث اللي معانا، بس دي جت على بالي ليه؟ لان الامر كله بيتكلم ايه، تكلمنا بمناسبه ان انا تكلمت لكم عن الشرك وبعض الايه يعني بعض التنبيهات البسيطه، لكن ما تنفعش، لازم تاخدي العلم. العلم الشرك الاكبر، ايه هو الشرك الاكبر وايه دلائل والدلائل والدليل ايه، وازاي انجى منه وازاي اتخلص منه. طب التوبه تبقى شكلها ايه؟ طب انا دلوقتي لو عملت كده لازم كل ده تاخد فرق بيه عشان ما تعيش في الغلط ان شاء الله رب العالمين. طيب بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير طبعا من خطر اللسان. يا بناتي اللسان اخطر حاجه فيكي، ولذلك كل الاعضاء بتكفر اللسان. اخطر حاجه خطر اللسان، ان رجل حلف ان الله عز وجل لا يغفر للرجل المذنب، كانه حكم على الله وحجر عليه لما اعتقد في نفسه ان هو عنده عند الله كرامه. ايوه، ما هو بينتقده ليه؟ لانه شاف ان هو كويس وان هو عبادته كبيره وانه بيدي ربنا حاجات كثيره وان انت اصلا مفرط. فان انا بعمل كل الاعمال والعبادات اللي ربنا امر بيها ورسوله ربا امر بيها، لكن انت ما بتعملش الحاجات دي كلها. فيعني سهل جدا جدا ان انا اقول لك ان انت هتكون من اهل النار. ليه؟ وانت مين انت عشان تحكم اصلا الحكم ده؟ انت مين؟ الحكم لله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، فقال له فهو فكأنه حكم على الله وحجر عليه لما اعتقد في نفسه انه عنده كرامه بقى عند ربنا وانه عنده حظه ومكانته. ايوه، شايف العباده. ولذلك المذنب سبحان الله العظيم، ولذلك في يعني الإدلال على الله بالعبادة ده منتهى الإهانة لنفسك. إزاي تدل على ربنا بالعبادة؟ ومين اللي أقدرك على العبادة أصلا عشان تعملها؟ سبحان الله، إدلال على الله عز وجل ده سوء أدب. إن أقول أنا قمت ليه؟ والله حتى ما استحبها ان انا اكلم صاحبتي اقول لها انا قمت ليه، انت عارفه خدت كام جزء امبارح؟ 3 اجزاء او 4 اجزاء او 5 اجزاء. لا حول ولا قوه الا بالله، انت بتدلي، انت بتعملي ايه؟ انت يا نهار ابيض بتمني ازاي؟ ازاي؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله، سوء ادب مع الله اوجب لهذا الرجل الشقاء والخسران في الدنيا والاخره. لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا عمالين نفصل الحديث عشان اخرج بيكم من انك تسيء لحظة واحدة الظن في رب العالمين، الا سوء الظن بالله. ازاي انه يتكلم كلمة يحبط العمل كل السنين اللي فاتوا؟ اوعي الشيطان يشدك ويحطك في حاجة زي كده، لان الشيطان له لجام. سبحان الله، لا احتنكن ذريته إلا قليلة. يا رب نكون إحنا من القليل اللي ما يقدرش علينا إنه يشدنا الشدة دي. فعشان كده أنا بفصل في الحديث، لأن لازم حسن الظن يكون في قلبك 100 100، مش 99.5 ظن في الله. لأ، ظن حسن في الله عز وجل 100 100، ولا لحظة أظن لما يقدر عليا بأي تقدير إن شاء الله رب العالمين. ربنا يعيني يا رب. حسن الظن بالله 100 100 في القلب، سبحان الله. ولذلك يقول من ذا الذي، عارف يعني ايه من ذا الذي؟ استفهام انكاري. من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف. انت عارف الآلية اللي هي الحلف، يعني بيحلف يمين انه هيدخل النار. طب انت مين وانت ألاه مع الله؟ انت شرفك، انت ازاي تحلف الهلفان ده وتقسم القسم ده؟ ان لله احبطت عملك. يعني ايه احبطت عملك؟ يعني اهدرته، يعني ملوش مكان، خلاص مش هتلاقي في ميزان حسناتك، مش هتلاقي. خلاص. أوبقت يعني أهلكت، أوبقت يعني أوبقت يعني إيه؟ يعني في دينك ودنيتك خلاص اتشال من أنت خسرتها خلاص، لا هتاخدها في دينك ولا في دنيتك، لا في دنيتك ولا في آخرتك. تعالي بقى شوفي فوائد الحديث، جميل جدا جدا. عارفة الفوائد ديت؟ الفوائد الشيخ طلعها استخرجها منين؟ من إيه؟ من مراجع لا تتخيليها. المراجع اللي أنا هكلمك فيها دي هم حوالي 8 كده من فوائد الحديث. يعني ايه؟ يعني هو قرأ الحديث وما شاء الله لا قوة الا بالله، دخل في المراجع اللي انا هقولها لك كلها دي. المراجع اللي هي ايه؟ كتاب فتح المجيد، كتاب مجلد القول المفيد على كتاب التوحيد، الملخص في شرح كتاب التوحيد، كل دي مراجع. مراجع عشان ايه؟ عشان يفسر الحديث اللي من ايه؟ اللي من هو عبارة عن يعني كلمات قليلة جدا، سبحان الله، سطرين إلا شوي. كل المراجع اللي رجع لها دي كلها عشان يكلمك في تفسير الحديث. فخدي بالك من فوائد الحديث تحريم الإقسام على الله. ما تقوليش أقسم على الله أن يجيب لي كذا، أقسم على الله أن يوديني كذا، أقسم على الله أن كذا وكذا وكذا، لا مفيش، منتهي تماما. لا تقسمي على الله، أقسم عليك يا رب أن ابني ينجح في اللعبة. غلط، خطأ كبير كبير، اوعي تقعي فيه. تحريم الإقسام على الله إلا على وجه حسن الظن به وتأميل الخير منه. زي إيه؟ زي الحديث من الناس من عباد الله، من إذا أقسم على الله أبره، بر بالقسم بتاعه. بس هل انت تعتقد ان ده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعتقدي ان هو اقسم على الله ان يودي واحد النار، اقسم على الله ان يدخل فلان الجنة؟ لا لا، ما قالش كده خالص. لا، ده هو بيقسم على الله على وجه ايه؟ حسن الظن بالله. الله حسن الظن بالله، اقوى على حاجة كويسة. يا رب الزرع المطر نازل، المطر نازل هيغرق الزرع وهيغرقنا كلنا وكذا وكذا، يا رب يا رب يتوقف ده. أما دخلوا رأوا رجل بس مش متذكرة اسمه، من الناس الطيبين بتوع زمان، اللي هو الفئة القرون الذهبية، وهو بيرفع ايده ويقول له يا رب يا رب، المية هلكت الدنيا وهلكت الزرع، يا قدير يا مقتدر، انك على كل شيء قدير يا رحمن، وبأسماءه وبيدعوه بأسماءه وصفاته وكذا، والمطر توقف اللهم بارك. هو مش كده بقى، لكن التاني بيقسم ايه؟ القسم، اقسم ان انت تدخله النار، اقسم عليك انك تدخله الجنة. وده كله هيجي جنبنا، هيجي معانا دلوقتي مع الشيخ الحميد وهو بيتكلم عن الصور، صور ان هو ازاي يقسم على الله بحاجات معينة. وهذه الحاجات وهذه الكلمات شبيهة بنفس الحديث، وخطر على خطر جدا، هنبينها دلوقتي ان شاء الله. لكن تعالي معانا بقى في فوائد الحديث. فوائد الحديث: أولا تحريم الإقسام على الله إلا إذا كان على وجه زي ما قلنا حسن الظن به وتأمين الخير منه في هذه الحالة، وفي هذه الحالة يكره برضه، لأنك أنت مش من القرون الذهبية. وواحد معروف اسمه بس مش على بالي خالص أذكر اسمه، يعني اللي كان رفع إيده بيقسم، سبحان الله العظيم يقسم، فيكره يعني، حتى هو موجود ممكن بس بيكره برضه، يكره ان انا اعمل كده، ان يقسم على الله عز وجل. خلاص. نمرة 2، وجوب حسن الادب مع الله، امر لازم وانت بتدعي. ما تعتديش في الدعاء، زي الواحد اللي بيدعي يقول يا رب انا عايز بيت في الجنة يكون في شمال الجنة في قطعة مرتفعة في كذا في كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له ده اعتداء على الله، اعتداء في الدعاء. ليه تعتدي في الدعاء وتقول كده؟ اذا سالت الله عز وجل قول يا رب دخلني الجنه، ما تقعدش بقى تقول واخد ارض فلانيه في الفلانيه ويبقى لي قصر في الحته الفلانيه وتقعدني جنب فلانه وعلانه، ما ينفعش. في اعتداء في الدعاء، لا تعتدوا. الاعتداء دي ان الله لا يحب المعتدين، اللي بيعتد تتعدى، تقول كلمات ما ينفعش انها تقولها. او واحده مثلا، واحده على درجه من العباده كبيره جدا جدا، تطلب من الله تقول يا رب انا عايز اكون زي الانبياء، زي مريم كده. ازاي ازاي يعني يحصل ازاي يعني؟ مهما وصلت من العبادات هتبقى لا هو هيحصل إيه؟ مهما وصل الرجل الى العبادات يبقى نبي؟ ازاي؟ ازاي بس؟ ازاي يطلب الطلب اصلا ده؟ ده اعتداء في الدعاء. خلاص؟ نمرة ثلاثة، اثبات صفة القول لله عز وجل، القول على الله عز وجل. احنا هنا الحديث بيعمل ايه؟ اثبت لله القول، يبقى ربنا بيقول قال الله، فهو بيثبت القول، لان في فئه ضاله على الساحه بتقول لك لا ربنا لا يتكلم الكلام، يوم يجي الايه وكلم الله موسى تكليما. طب هيعمل ايه؟ هيعمل ايه في الرجل اللي بيقول ونفى صفه القول على الله عز وجل ان الله عز وجل يتكلم، هيقول ايه في الايه دي بقى؟ وكلم الله موسى تكليما، اتكلم اهو. يبقى احنا بيبقى الحديث اثبات صفه القول لله عز وجل على وجه يليق بجلاله. والفرقه الضاله عامله ايه؟ مش قادره انها تقول ان انا اثبت صفه القول ولكن على وجه يليق بجلاله. يعني ايه؟ يعني ما يبقاش قول زي قول البشر الخالق غير المخلوق. فهم عجزوا على الحته دي فنفوا الصفه عشان يطلعوا من ايه؟ من المازق اللي اتحطوا فيه. فعياذا بالله نفوا صفه القول والكلام، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب نمره ثلاثه، وجوب التادب مع الله عز وجل في الاقوال والاحوال. انت حتى وانت بتدعي ربنا يا بنتي مفيش مانع انك تقعدي تقولي له يا رب باللغه العربيه، حتى باللغه العاميه، يا رب اهدي لي زوجي، يا رب يا رب، طب يا رب انت قادر تخليه يسمع كلامي، يا رب بتكلمي عادي، بس خلي بالك وانت بتتكلمي ما تتعديش حدوده، ما تتعديش حدودك مع رب العالمين. انت بتكلمي مين؟ ربنا العظيم. فخلي بالك من اسلوبك وانت بتتكلمي. احنا مش بنقول وانت بتكلميه كلميه باللغه العربيه الفصحى، لا كلمي عادي، كلمي معاه عادي. يا رب انا تعبت، انا كبرت، انا مش قادر اربي ولادي، يا رب تربهم لي انت. ما دي كلام عادي اهي، لكن مؤدب. الإنسان يبقى متأدب وهو في الأقوال والأفعال مع رب العالمين، لأن الرجل ده اتخذل، اتخذل. إزاي يتألى على الله؟ إزاي يقدم كلامه؟ إزاي يقسم عن الله؟ هو إيش عرفه إن ربنا هيقبل ولا ما يقبلش؟ هيدخله فين؟ أنت اللي بتحدد لربنا المصير، الرجل يدخل جنة ولا يدخل نار؟ إيه سوء الأدب ده؟ إيه سوء الأدب ده؟ سبحان الله. نمرة اللي بعديها، بيان سعة فضل الله عز وجل ورحمته. ربنا رحمته وسعت كل شيء، سبحان الله. الرجل اللي عمل ذنب وتاب، حتى لو أشرك وتاب يتوب عليه، سبحان الله العظيم. الله عز وجل يقول وسعت رحمتي كل شيء، وسعت رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. فيش حد أبدا ييأس من روح الله، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى لان الاعمال بالخواتيم، ممكن يكون عاصي طول الوقت. يعني ان في كتير جدا جدا من اخواتي المحترمات اللي ربنا فتح عليهم في العلم وكذا وكذا، كاول ما بلغوا يعني ما بلغت مثلا عندها 12 سنه وكذا، قعدت تيجي 6 سنين ولا 7 سنين متبركه وبتسمع اغاني وبتخرج وبتعمل، وبعدين تابت وتاب الله عليها. فرحمه ربنا واسعه اصلا، ازاي نحجر رحمه ربنا؟ ازاي؟ ازاي؟ بيان سعة فضل الله عز وجل ورحمته إن الأعمال بالخواتيم. اللي بعده، قد يغفر الله عز وجل لشخص بسبب غيره. أنت حاجة من أغرب ما يكون بقى. أيوة أيوة أيوة، سبحان الله. واحدة بتعمل معاصي، ما بتسمع أغاني، بتسمع مش عارفة إيه، ما عندهاش القيد الشرعي، مش ملتزمة بيه إنها تخرج، انها تبقى تسافر بمحرم، ما اعرفش يعني ايه، وقع في المحظور، وممكن ليه ربنا يقدر عليه بموقف رهيب من حماتها، من اخت زوجها، من قريبه ليها، مسكتها بهدلتها واتهمتها في عرضها، واتهمتها في عقلها، واتهمتها وشتمتها وفضحتها وعمل، والتانيه ربنا انعم عليها بالسكوت، ما ردت ولا أخذت مظلمتها منها بغير البكاء والعياط. لا يرضى هذا ربنا، لا يرضى عن هذا الموقف أبدا. اتهمتها في عرضها، اتهمتها في عقلها، اتهمتها في سيرها وسلوكها، وهي التانية مش عارفة تعمل ايه، وتعيط وتقول يا رب انت اعلم ان كل اللي بتقول عليا ديت مش حاصل، وان انا ما فيش حاجة زي كده. شوفي الكلمة بيقول لي كده، قد يغفر الله للشخص بسبب غيره. هو الرجل اللي غفر ربنا سبحانه وتعالى وقال غفرت له، مش كان على معاصي؟ كان على معاصي وغفر ليه بسبب ايه؟ غيره. غيره مين؟ الرجل. يبقى قد يغفر للشخص بسبب غيره، غفر له ذنوب ودخله الجنة، والتاني احبط عمل. قد يغفر الله عز وجل للشخص بسبب غيره. استحملي زوجك، اصبري على اللي هو فيه، ان شاء الله ربنا هيهديه، بس اصبري، ده انكيش متعصبه وبتنفذه كده وحياتك كلها مضطربه، اصبري، ده قدر، بس قدر لا يرضى الله عز، قدر كوني، قدري مش شرعي، انه مش ماشي على الشرع اصلا، لكن اصبر عشان بيتي يستقيم واكمل، ولعله ربنا يهديه في وقت من الاوقات، مش بعيده بقى علينا دلوقتي خالص. الهدايه بيد الله، والانسان اللي افرط على نفسه وفرط في جنب الله ووقع في المعاصي ربنا غفر له، سبحان الله العظيم. نمرة اللي بعديها، قد يحبط العمل من أجل كلمة. أيوة، العمل كله حبط من غير ايه؟ بسبب كلمة. إن الرجل، قال صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، تهوي به 70 خريفا في النار. كلمة واحدة، عشان كده كل يوم الأعضاء كلها بتكفر اللسان، تقول له اعمل معروف، ما تتكلمش فيما لا يعنيك، وما تتكلمش خالص إلا بالخير، لأن ممكن كلمة تودينا كلنا ورا الشمس. اللسان اتكلم الكلمة، إن الرجل بنص الحديث، إن الرجل يتكلم بالكلمة، هي كلمة، كلمة لا، أو بقت حياته كلها 70 خريفا في النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يذكر الكلمة، فالكل خايف، مش كده، ما تتكلميش اي كلمه تجيلك على لسانك، امسك لسانك. قال صلى الله عليه وسلم، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هو ده الحال، حال المؤمن. ماليش دعوه تقول لي اسكتي، مش الجاره اللي عندك ديت اللي جنبك بتمشي بالليل وتروح مع راجل في العربيه مالكيش دعوه يا بنت، اسكتي اسكتي، ما ينفعش، ممكن كلمه توبقك، لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص، سبحان الله. هنا تحريم تحجر فضل الله، انك تحجر فضل الله ورحمته تحريم، اوعى لكش دعوه. ممكن زوجك اللي هو انت شايفاه عاصي وهيروح النار، ده يمكن يبقى من اهل الجنه، ربنا يقدر انه ربنا يجيب له ايه، يقوم يتوب، يقوم يقبل توبته، يقوم يبقى من الناس الصالحين، يقوم يبقى في اعالي الجنه. والتانية اللي عماله شايفاه ان هو من اهل النار، ممكن تعمل عمل عياذا بالله في انتكاسه، هو ما فيش انتكاسات. ايوه، الانسان بينتكس انتكاسات، يبقى على درجه كبيره، واتلو عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بعد ما ربنا اللي اداله الايات، مش خدها من العلماء، لا، اتيناه اياتنا، فصل لاعلى الدرجات العلم، ومع ذلك ما نفعوش العلم، ما نفعوش، وكان من مثلوه كمثل الكلب، خلاص انتهى من اهل النار. خلاص، طيب، قلنا ده كلام ايه كان. نيجي بقى لكلام الشيخ ابن باز، كلام جميل جدا جدا، اسمعي معايا كلام الشيخ رحمه الله. دايما كده لما تيجي تاخدي اي حديث، شوفي واكتبي كده، قولي ايه شرح الشيخ ابن باز رحمه الله، شرح ممتع، مليان فوائد، مليان عقيده توحيد، مليان ما شاء الله لا قوه الا بالله، ان كان هو ولا كلام الشيخ ابن عثيمين. يعني الحديث بتاع الشيخ ابن عثيمين احنا استفدنا منه كتير جدا، ما شاء الله لا قوه الا بالله، استفدنا منه عقيده بقت اعتقاد في قلوبنا. ما لناش دعوه بالحكم على الناس، الحكم لله، ان الحكم الا لله. خلاص، الشيخ ابن باز يقول ايه بقى رحمه الله، خدي بالك من الكلام اللي بتسمعيه، ده احنا بنعمل ايه، بنعمل عمليه ان احنا بندخل رسول الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب، ومع شرحه بالعلماء، مع إثبات وتأصيل العقيدة، عقيدة التوحيد في القلوب. خلي بالك، خلي بالك، كل ده بيجي منين؟ من الشرح بفضل الله. انتبهي بقى للشيخ ابن باز يقول، هو بيتكلم الأول بالشيخ، بيقول إنه في باب جاء في الإقسام على الله، وجاء فيه الوعيد. فلما كان الإقسام على الله جرأة على الله، ونقصا، خد بالك، نقصا في التوحيد، الراجل اللي قال له والله ما، وبيقسم عليه والله لن يغفر الله لك، ده نقص توحيده. انت شعرفك، انت فين حطيت نفسك؟ لد لله، فين توحيدك؟ فين ان الحكم الا لله؟ فين ان الله عز وجل يفعل ما يشاء، يضل من يشاء، يهدي من يشاء، يغفر لمن يشاء، يذل من يشاء، يرفع من يشاء؟ فين ده كله يا بتاع التوحيد انت؟ فين يا ابن التوحيد اللي في قلبك؟ ان انت تقول كلمة وتتقل على الله كده. فشوفي، شوفي، شوفي فطانة الشيخ ابن باز، يقول جرأة على الله ونقصا في التوحيد وضعفا في الإيمان. ضعف الإيمان يا عيني في قلبه ضعفا كبيرا لما عمل العملة دي، ان ازاي يحكم الحكم ده على رجل وهو لم يأتي لرسول من عند الله يخبره، ولا جبريل نزل عليه لأنه أصلا مش نبي، ولا أنت بتجيب الحكم ده إزاي؟ أيوة، ضعفا في الإيمان. ذكره المؤلف لأن المقصود فعل ما يكون فيه كمال الإيمان. المفروض أنه يبقى عنده كمال. يعني إيه كمال الإيمان؟ يعني يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن ربنا ممكن يغفر للعاصي. أيوة. طب وزوجي اللي بقاله يا خالتي عمال يعمل كده على إباحياته، يغفر له ان شاء الله بس يتوب، ربنا يرزقه التوبه. يعني انت ما تفقديش الثقه في رب العالمين، تخربي بيتك وهو ان شاء الله ممكن لحظه واحده يسمع ايه. الفضيل ابن عياض ده امام كبير جدا جدا من ائمه اهل السنه والجماعه، هو كان قاطع طريق. يعني ايه قاطع طريق؟ يعني بيقتل الناس ويخلصهم، هو رئيس قطاع الطرق دي. ولما ربنا اذن وسمع ايه واحده بس، الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، هو طالع عشان يسرق، ولو الست ولا الرجل صحيح هيقتله. شفت كان ايه؟ واول ما سمع الايه قال الان يا رب. طيب اللي حكم عليه بقى ان هو من اهل النار هيروح فين؟ موقع اعماله كلها تدل على انه من اهل النار، ده بيقتل ويسرق ورئيس قطاع الطرق. لكن ما ينفعش، ما نعرفش اخرته كده ايه، لان اخرته ايه ما شاء الله بقى، هو إمام كبير جدا جدا، اللهم بارك، ابن الفضيل، الفضيل ابن عياض. وعلي ابن الفضيل ما شاء الله لا قوه الا بالله، كان عاصي وكان بيعمل وابوه مش عارف يرجعه لانه نشأ في الجاهليه. فلما التزم الاب عايز يرجع ابنه ويجتهد معاه، يا ابن الله يكرمك، يا ابن الله، قال له انت من اهل النار؟ لا، لانه فهم، هو فاهم، رجل ماشي على السنة وعلى القرآن والسنة، ما يقدرش يكفر حد ولا يدخل حد ولا نار، ما قالش حاجة، بس راح لرب العالمين. فبقى يدعي ربنا يا رب، ويعيط ويقول له يا رب اجتهدت كثيرا كثيرا لأرد ابني إلى الإيمان والتقوى وترك المعاصي وكذا، فلم أستطع، يا رب اهدولي انت قادر. ويعيط ويبكي. عارفة علي بن الفضيل ما شاء الله، ما شاء الله، كان لما يسمع آية من آيات الله عز وجل بيخشى من النار، آية للنار يعني بتذكر بالنار، كان بيخشى عليه. فكان يقول للإمام الله يبارك فيه، علي ابني هيصلي معانا النهاردة، اوعى تتكلم عن آية من آيات العذاب. ففجأة مرة الإمام ما خدش بال، فبيقرأ، قرأ من آيات العذاب، مات، مات، مات ابنه، مات، وقع، مات، ما قدرش يتحمل، لأنه يعني وصل إيمانه للقمة، إنه بقى كأنه يرى أهل النار وأهل الجنة، أهل الجنة هم ينعمون وأهل النار وهم يعذبون، فما تحملش، لأنه هو عنده إيه؟ هو ما عندوش إيه؟ ما عندوش يقين إنه من أهل الجنة. ومين منا يبقى عنده يقين إنه هيبقى يقول قبل ما يموت لا إله إلا الله؟ مين مينا؟ مين فينا يقدر يقول كده؟ والله لما يكون إيه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم هيجي معايا دلوقتي حالا الحديث، هيقول لك حتى والله انا ما اعلم ماذا يفعل الله بي وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفي تتأدبي ازاي مع ربنا في الكلام وفي الطلب وفي الكلام ده كله. حتى علي بن بعد ما عمل الأعمال ده وتاب إلى الله توبة كبيرة وبقى من أئمة أهل السنة والجماعة وبرضه لا يتأكد، فلما سمع الآية خاف ليكون من أهل النار. أنت إزاي علي تبقى من أهل النار وأنت أصلا ما شاء الله لا كنت إلا بالله، الدنيا كلها بتشهد لك بالصلاح. مش ما يقدرش، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هو بيعملوا أعمال طيبة بس ما حدش يكذب أبدا أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار عياذا بالله، لأن ربنا غفور رحيم وهكذا. طيب يبقى احنا بيقول، هو بيقول ايه الشيخ هنا بيقول ايه؟ ان كمال الايمان بينقص، ينقص فيه كمال الايمان فبينقص. ليه؟ لان هو ان يقسم على الله انه يفعل كذا او كذا طبعا قلل خالص من كمال الايمان الواجب اللي موجود، فطبعا بينزل درجه اقل يعني. طيب حديث جندب، فقال الشيخ ابن باز بيعقب على حديث جندب فبيقول معناه التحذير من التألي على الله والإقدام عليه والإقسام عليه، يعني يقسم عليه يقول له أقسم عليك. ما هو التألي يعني إيه؟ بيحلف، بيحلف على الله، يعني أكنه يقول له والله والله في سماء إنك ما أنت داخل النار الجنة، هتدخل النار والله مش هيغفر لك ربنا. أنت إزاي تقسم عليه؟ تقسم عليه بأي حاجة؟ مين اللي اداك الحاجة دي؟ أو مين اللي اداك الرأي ده ان انت تعمل كده؟ سبحان الله. وانه يفعل كذا او لا يفعل كذا، ويقول والله لا يغفر له فلان، والله لا يدخل الجنة، والله لا يوفق. بتتقلي مش هيوفقك ابدا في حياتك. مش انت بتقولي كده لولادك اما بتزعلي منهم تقولي له انت بتعمل كذا وبترد عليا وبتعمل كذا، والله والله ما يوفقك في حياتك ابدا. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ خليك صريحة بس عشان نتوب. أصل في فرق يا بنتي بين إنك تركتي الكلام ده دلوقتي ما بقتش أقوله يا خالتي، وفي فرق بينك ما تبتيش منه، أنت سبتي بس ما تبتيش، يبقى توب منه تاني. فرصة الحديث معانا النهاردة كلنا نتوب من هذه الأقوال. والله لا يوفقك الله عز وجل أبدا، لا في حياتك ولا في مماتك. أنت أغضبتني وتسيبه وتمشي يا بنتي، أنت قلت كلمة ممكن توبقك غلط. انتبهي انتبهي يا حبيبتي، وفي توبة؟ أيوة في توبة. خلاص. طيب وتقول له ايه؟ تقول له ونحو ذلك طبعا من الكلام ده، كلام ايه اللي انا بقوله ده؟ كلام الشيخ ابن باز يقول كذا وكذا، ده كلام الشيخ ابن باز، وهذا منكر كلام الشيخ ابن باز، لا يجوز، ليس عندك علم اصلا من الله وليس عندك حق عليه. انت عندك حق، حق على الله، زي الواحد واحد يقول لك ايه وحقي عليك يا رب، وحقي عليك يا رب حق، وانت لك حق. طيب يقول ايه وحق النبي عليه الصلاة والسلام عليك يا رب؟ لا برضو ما تقولش كده، ليس لعبد ابدا حق على الله. من كلمات بتتقال وبنسمعها ولكن لا تقال، لا تقال هذا ابدا، لا يقال ليس عندك حق علي. الواجب حفظ اللسان والحذر، ده كلام الشيخ ابن باز، وحفظ اللسان والحذر من ايه؟ من اخطائه، لان اللسان خطر عظيم عظيم عظيم يا بنتي. كفاياكي حديث ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله باللسان، ودته ورا الشمس 70 خريف، 70 خريف في النار تهوي به 70 خريفا في النار. انت عارفه 70 خريف يعني ايه؟ 70 سنه. يا ربي يا ربي تنجينا من هذا اللسان. اللسان خطر عظيم جدا، قد يتكلم، ده كلام الشيخ ابن باز، قد يتكلم الانسان بكلمه من سخط الله لا يلقي لها بال، يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. نسال الله العفو والعافيه. وقال الشيخ لو كان من اهل المعاصي، سبحان الله العظيم، لا افرض انه من اهل المعاصي، يعني افرض ان انا ابني بيعمل معاصي وانا مش عايز اقول له كلمه توبقني يا خالتي، طب اعمل ايه؟ شوف الشيخ بيقول لك ايه، بيقول لك ايه، قولي له اخشى عليك يا حبيبي، اخشى عليك، انا خايفه عليك، والله خايفه عليك يا حبيبي، ان الاعمال دي بتعملها دي مش صح خالص، مش صح خالص يا ابني، ارجع لرب العالمين، هي وهتكون اكتر وافضل بكتير من ان الام تقول له والله ما يوفقك في حياتك في الدنيا ولا في الآخرة. والله لا تخش النار وحسيبك تبقى في النار على اللي انت بتعمله ده إلى آخره. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. كلنا احنا شفنا النموذج قدام. ولذلك يا بنتي الإسلام ليه الإسلام مش يعني حصل التكة اللي احنا فيها دي؟ لأن حتى الملتزمة ما بتبقاش بالتزام صح وبإسلام صح. هي مش قدوة أصلا، هي التزمت وبتصلي وتصوم ولابسه وكل حاجة لكنها مش قدوة. ليه؟ لأنها قال صلى الله عليه، قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. إحنا مطالبين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضتوا. ده مين؟ ده الرسول الله. فأنت إحنا ملتزمين بس إحنا الدعوة بتاعتنا فسدت فشلة. ليه؟ لأن عندنا عصبية وعندنا كبر وعندنا غرور وعندنا انتقاد وازدراء للآخرين. أنت ما هو حاجة من الاثنين، يا إما تسمع كلامي وتعمل زي اللي أنا بعمله أنا التزمت تبقى زي يا إما النار وبئس المصير. ليه يا بنتي بس كده؟ ليه يا بنتي كده بس؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. لا يلقى لا يلقي لهبان يزل بها في النار. ده كلام الشيخ ابن باز أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله العافية العفو والعافية يا رب. وقال الشيخ لو أن من أهل المعاصي، لو إن افرض إن اللي قدامك أبوك زوجك بتاع تقول له أنا خايف عليه، انت عارفة لو قلت زوجك كده والله هتأثر فيه غير تماما لما تقول أنت هتورد على جنة بقى بالطريقة بتاعتك دي. هاي كلمة قلتيها بس مشكلة، مشكلة كلمة مشكلة كبيرة انك تقولي حاجه زي كده. انت حكمت عليه يا الجنة بايديكي ولا النار بايديكي ولا انت هتعذبي؟ ما تقوليلوش كده، لا انا خايف عليك، انا خايف عليك، انا فعلا انا فعلا بحبك ونفسي ان انت تبقى اعلى في درجات الجنة، انا خايف عليك، سبحان الله اخشى عليك، يا رب تهديك، ادعي له بالهدايه. صحيح واحده والله كانت بتكلمني تلاقي ادعي له، ادعي له في الثلث الاخير ان ربنا يهديهولك شبتك يستقر. تقول لي انا يا خالتي ادعي له؟ والله ده اخر يوم في حياتي ادعي لمين؟ ده انا نفسي ان هو ارميه من الشباك. تقولي لي ادعي له؟ لا اله الا الله. طب ايه يا بنتي لما تدعي له يتهدى؟ هدى كويس ما شاء الله لا قوه الا بالله. ليه ما تعمليش كده وتدعي له بالهدايه؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم. ربنا حكيم وعليم، قد يغفر الله عز وجل له وقد يتوب الله عز وجل وانت ما تزدري. الحاصل ان هذا من ظلم اللسان، من ظلم اللسان. فالواجب ده كلام الشيخ ابن باز، الواجب الحذر من هذا. وهذا نقص زي ما قلنا، نقص في التوحيد ونقص في الايمان. شوفي انت عندك ايه؟ عندك عمل وعندك قيام ليل وعندك تحفظي قران وبتسمعي للاخوات وابصر ايه وما ادري ايه، لكن فيكي نقص في التوحيد، ودي مشكله اكبر المشاكل، ان توحيدك ينقص. يبقى على انت على خطر، ان التوحيد اللي هتمشي عليه الصراط. والتوحيد يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا بس جيتني موحد، بس نفس الحديث ايه؟ يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بشيء. التوحيد غفرت لك، غفر له كله، غفرت لك ولا أبالي. سبحان الله. ولو وجئتني بقراب الأرض خطايا، جئتك إيه بقرابها؟ مغفرة بقرابها، قراب الأرض كلها مغفرة يا رب عشان التوحيد. ايوه عشان التوحيد، لان التوحيد ده مهم جدا جدا جدا. فالصورة اللي معانا في الحديث نقص كبير جدا جدا في التوحيد، وضعف كبير جدا جدا في الايمان. فعرفت الله عز وجل العمل ليه وصل للذروة، ذروة النقص في التوحيد وفي الايمان. وده اشكال كبير، اشكال كبير قوي قوي. سبحان الله. وفي حديث أبي هريرة، ده كلام ابن باز برضه، وفي حديث ابن رحمه الله، وفي حديث أبي هريرة أنه كان رجلا عابدا اللي حمله الذي حمله على غيره سبحان الله العظيم، ايه اللي خلاه الكلمه؟ يعني ابن باز بيقول ايه؟ الذي حمله على غير على على غيرته، هو غيران، يعني هو اللي حمله على انه يقول له ايه؟ سيب المعصيه، سيب، هو غيران على انه بيعمل معصيه، هو غيران، بس اللفظ اللي طلع منه هو اللي اوبقه. فخلي بالك غيرته اللي خلاه كده ليه؟ لان هو عنده عباده، كان بيتعبد لله عز وجل سبحان الله العظيم. فما قال الكلام ده ايوه هو بيغير لانه غيره فاسد، ولكنه اقترأ على الله عز وجل، هو عابد غيور، لكن الغيره ديت والكده وقعته غيرته في الاسم، فتكلم بكلمه لا ينبغي له ان يتكلم بهذا الكلام. ليه؟ لانه لابد من التقيد بالحدود الشرعيه، ما تكفرش حد. واحنا لما نتكلم، لما بنيجي نتكلم عن نواقض ان شاء الله بعد كده، عن نواقض الاسلام وكده، اوعي تاخدي النواقض وتكفري بيها، انت مش عالم، انت مش شيخ، انت ما عندكيش علم واسع، انت يا دوبك عرفتي لك كلمتين، ما تاخديش النواقض تتعلميها، انت بتعلميها عشان تخوي، عشان انت تصلحي نفسك، انت ما تقعيش في العشره ابدا. ان شاء الله ربنا ما يوقعنا في حاجه منهم يا رب، لما نتعلمهم ما نقعش فيهم، وفي نفس الوقت اعالج الناس، بس ما اقولهمش ان انتوا ان ده ناقد يطلعك من الاسلام، خطا. عندنا اصل من الاصول يا جماعه، اصل من الاصول عدم تكفير المعين ابدا الا بشروط، انتفاء شروط وايه؟ انتفاء ما وانتفاء انتفاء موانع ووجود شروط، والشرط والمانع مع مين؟ مش مع واحده زي حالتنا، لا، مع عالم من الراسخين، الراسخون في العلم. ليه؟ لان امر خطير، هو دخل بلا اله الا الله نطلعه عشان ناقد؟ لا، لازم يكون العالم على بصيره ان الناقد ده طلعه فعلا، وانه وقع في الشرك الاكبر الكفر، لانه كفر بالله صراحه، فمش انا اللي اكفر ولا انت. خلي بالك من الامور اللي انت بتسمعيها النهارده، لان دي كلها اصول عقيدتك، وعقيدتك لازم تكون سليمه 100% ان شاء الله رب العالمين. يبقى احنا بنقول ايه بقى؟ ينبغي، يبقى اذا لا بد من التقيد بالحدود الشرعيه في الغيره، وعنده غيره انه عمال يعصي ربنا، في غيره عنده، بس ما تقيدش بالحدود الشرعيه، عشان وانا بنكر المنكر لابد ان في حدود بتحدني التزمها. ما اقولش لابني انت كافر، ما اقولش لابني انت ملحد، ما اقولش لا، ازاي ازاي؟ ده الانسان لو قال لحد كافر وهو مش كافر فعلا في الشرع، مش كافر، لو العالم بيتكلم معاه مش هيلاقيه كافر، انت كفرتيه، لو هو مش كافر تعود الكلمه عليكي. ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس انا لا اتذكر لفظ الحديث، لكنه هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان قد باء بها، لانه قال ظلمه، قال له انت كافر ومش كافر، فممكن لو هو كافر ماشي، لو هو مش كافر تعود بيه، بتعود عليكي تاني. خلاص؟ طيب، يبقى لابد من الحدود اللي بتحدك عشان تلتزميها ولا تتعديها. والله سبحانه وتعالى، والله لا يغفر الله عز وجل لفلان، وقال ايه؟ والله قال الرجل ايه؟ والله لا يغفر لفلان، فقال الله غفرت له واحبطت عملك. لابد الحذر، ده كلام الشيخ ابن باز في النهايه بقى، لابد الحذر من الجرأه على الله الواجب على طالب العلم الغيور، انه يتثبت ويحفظ لسانه ولا يتكلم الا على بصيره ولا يعمل الا على بصيره. تعالوا بينا بقى نشوف كلام الشيخ سبحان الله، الشيخ ابن الحنين، كلامه رائع، هنختم به الجلسه النهارده ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على فهم ما تسمعين. ده خلاصه الدرس النهارده، الحديث رائع. ليه؟ لان الحمد لله رب العالمين استفدنا منه استفاده كبيره. والله يا خالتي، انا بقول لكم عن نفسي، انا ما اعرفش انتوا حالكم شكله ايه، لكن انا بقول لك عن نفسي، استفدت، ضبطني، بقى في ضابط، وانا بكلم زوجي، وانا بكلم ابني، وانا بكلم بنتي، بنت ابني، ابن بن ابن ابني، ما هو يعني الاحفاد كلها ملتزمين؟ اسمعوا اسمعوا، يا ريت يا رب قادر ربنا يخليهم كلهم ملتزمين، لكن في التزام عالي، في التزام اقل، في التزام اقل، في منهم على معاصي اكيد اكيد، بس انا بقى حالي معاهم ايه؟ الضابط اللي احنا بنقوله ده عشان ما تضايقيش انت، انت احسن واحده اهو ما شاء الله بتعملي اعمال كلها على اهلها على شرع، ماشي على شرع الله، فما تغلطيش ما تغلطيش. الحديث اللي معانا بقى اللي هو من ده الذي يتألى علينا عليا للشيخ الحميد. طبعا الشيخ الحميد اول ما تلاقيه على النت ادخلي عليه على طول، اي كلام بيقوله ما شاء الله لا قوه الا بالله، كلامه رائع ما شاء الله لا قوه الا بالله، من اهل من شيوخ اهل السنه والجماعه، شيخ كبير في السن ولكنه ما شاء الله لا قوه الا بالله، عنده ذكاء خارق في الكلام في طريقه عرضه للحديث، وما علم واسع اللهم بارك، ونحسبه من الصالحين. خلاص بيتكلم عن حديث جندب اللي معانا، الحديث اللي هو ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان الى اخر الحديث. الحديث هو بيقول انه في عده مسائل. اولا لا يجوز للمسلم، ده كلام الشيخ، لا يجوز للمسلم ان يقول لاخيه ولو مازحا. في الاخوات بتتهزر مع بعض بالكلام ده، هتعمل ايه بقى لو ربنا دخلك النار؟ طب ايه رايك بقى ان انت من اهل النار وتضحك؟ بيهزروا مع بعض مازحا، بيقول لا يجوز للمسلم ان يقول لاخيه ولو مازحا والله لن يغفر الله لك، او لن يدخل الجنه ابدا، او يقول له والله انك هتدخل النار. ليه؟ لان ذلك من القول على الله بغير علم. القول على الله في سوره الاعراف تقريبا في قوله تعالى انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي وغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. خلي بالك ربنا بايه جاب كل الفواحش اهي، بس جاب الايه؟ الادنى فالادنى فالاعلى فالاعلى، يعني في الاخر قال وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، لاساس الحديث اللي معانا النهارده، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، دي اكبر انواع الفواحش بنص كتاب الله وبنص كلام الله في سوره الاعراف في قوله تعالى انما حرم ربي الفواحش. جاب الفواحش اولا اللي هي ما ظهر منها وبطن والاثم والبغي وكده، كل دي الاقل بيوصل للايه؟ الاعلى الاعلى الاعلى من الفواحش، الى ان وصل اعلى الفواحش ان يقول على الله بغير علم، دي مصيبه مصيبه كبرى اللي هي معانا في الحديث ده. خلاص طب فلا يجوز لنا ان نحجر، ده كلام الشيخ الحميد، نحجر رحمه الله عز وجل عن احد، الكل طبعا تحت المشيئه، ولا نجزم لاحد ابدا لا بدخول جنه، ما هي زي ما انت هتقولي انت من اهل النار، اوعى برضو تقولي ان انت من اهل الجنه، تقولي ليه بقى يا خالتي ده انا ببشره، بس بتتقلي على الله يا بنتي، مالكيش دعوه تدخل جنه تدخل، تقولي يا خالتي ده كويس جدا، يا خالتي ده انا اخويا بيبر امي وبيعمل كذا، مالكيش دعوه، ما تقوليش كده، ما تقوليش برضو انت من اهل الجنه. لا معانا الاحاديث اللي هتثبت كلامي دلوقتي حالا وكلام الشيخ، خلي بالك. فلا يجوز ان احنا نقول ولا ندخل حد جنه ولا نار الا من شهد، ادي الحكم اهو، ادي القيد اهو، القيد الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. بعض الناس بتراه يقول عن شخص ما، يقول ايه ده رجل صالح ما شاء الله لا قوه الا بالله، مش عمرنا ما سمعنا له صوت لا بيضر حد ولا بيجي في سيره حد ولا بيغتاب حد وبيعمل اعمال صالحه وقاعد على المسجد على طول، مش ده اللي بيحصل؟ مش ده اللي بيحصل؟ لم يضر أحد ولا يعرف قلبه لا حقد ولا غل ولا حاجة على أحد. أنا ده الرجل ده أنا أشهد له منه ومن أهل الجنة، مصيبة سودة. ليه يا بنتي؟ ليه تقولي كده؟ البعض الآخر يشوف رجل بقى بار بأخته بأمه بوالديه أو بأحد والديه، وسبحان الله يقول إيه هذا والله الرجل ده ما قصر ابدا، ما قصرش ابدا في بر امه، واشهد له اشهد الله اشهد ان هو لن يسال عنهما يوم القيامه، لا يمكن هيتسال ابدا، ده هياخد 10 على 10 في بر والديه. وما ادراك انه لن يسأل. مين اللي قال لك انه مش هيتسأل على امه وابوه؟ هو انت اللي بتدي درجات؟ انت بتدي درجات تقولي انا عارفه واشهد كده انه عمره ما حد ما يجي له سؤال في بر الام بقى، ده 100 100 بر الام والاب. ما تقوليش كده، ما تقوليش على الله بما لا تعلمي. انت عرفتي منين انه هياخد 10/10 في بر الوالدين، في صلاته في المسجد، في صيامه، في قيامه؟ انت عرفتي منين؟ لا تتألي على الله، لابد من وجوب حسن الادب مع الله. فلا ده كلام الشيخ الحميد ده، بيقول ايه؟ فلا يشرع ان تحكم بان الله راضي عن فلان، او تحكم بان الله ساخط على فلان. هذا ما لا نعلمه، لان هذا مش لينا، وانما هو علم بيختص بالله عز وجل. لا يعلم السرائر الا الله عز وجل. فالله اذا شاء الله عفا عن العبد، واذا شاء اخذه بذنبه. لذلك لا يجوز للمسلم ابدا ان يقتحم هذه الامور ويتصدى لها، خصوصا اذا اقسم في كلامه متأليا على الله، فيصبح هذا الذنب محبطا لعمله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. طب انا لو سالتك قلت لك ايه هي الاعمال والاقوال اللي بتحبط الاعمال، ولا واعمال واقوال لا يلقي العبد لها بال، عايزين نعرفها ولا انت مش معايا؟ ما انا قلت كده بقى وانا بكتب وانا بحضر الدروس، قلت سبحان الله. عايزين نشوف ايه الاعمال دي، وان شاء الله الحديث اللي جاي معانا هنفصل تفصيل حلو جدا ان شاء الله، عشان ده معتقد، معتقد ايه هي الاقوال والاعمال اللي بتحبط العمل، لان في اعمال كتير جدا ذكرها الله في القران. اولئك الذين اللي هم بيعلوا صوتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اولئك الذين احبط الله اعمالهم، ان الاعمال كلها احبطت. سبحان الله العظيم. الرجل اللي كان بيبكي بكاء شديد جدا اللي كان صوته عالي، لما جه نزلت قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم، هو صوته اجش، ده صحابي فما راحش المسجد، فالرسول بيسال عليه بيقول ما جاش ليه، ما جاش ليه، ده فلان ما بيقطعش ابدا يوم. فراحوا له البيت، قال خفت لان انا صوتي اجش وعالي، فخفت ان انا اعلي صوتي عن رسول الله فيحبط الله عز وجل عملي. فقال صلى الله عليه وسلم نجوله وخلوه يجي واخبره ان الله انه من اهل الجنه. تخيلي، اصله غصب عنه، الصوت غصب عنه بيترفع، لكن عياذا بالله ما بيرفعش صوته. فهو تخيل الصحابي ان مجرد ما رفع الصوت على رسول الله احبط العمل. شوفي كان بيتحركوا مع النصوص ازاي، شايفه النصوص اللي احنا اصلا حافظينها واخدين فيها اجازه ومش واخدين بالنا من النصوص دي كلها؟ ما دي من ضمن الاعمال اللي هنذكرها دلوقتي اللي بتحبط الاعمال والاقوال اللي احنا بنقولها تحبط العمل. طب الاعمال والاقوال اللي بتحبط الاعمال ايه؟ زي الكفر. واحد قال لك انا كافر عياذا بالله، كفر بالله، يبقى عمله كله حابط الا اذا تاب واناب وحسنت توبته. خلي بالك حاجات كتيره تحبط العمل. يقول لك مفيش حاجه اسمها قران مثلا، اي عياذا بالله، حاجات كتيره بتحبط العمل. ترك صلاه العصر ده فيها دليل، فيها دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه العصر فقد حبط عمل. طب يا خالتي افرض ان انا تركتها فعلا ما كانش لي عذر وتركتها، تحبط العمل؟ طب اعمل ايه؟ الا بتوبه نصوح سليمه صحيحه، تتوب يا بنتي يتوب عليك ان شاء الله. خلي بالك، بس احنا هنا بنذكر ايه؟ نذكر الاعمال والاقوال اللي بتحبط الاعمال. زي ايه؟ قوله تعالى، يقول قال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. الايمان كفر بكل كل شعبه من الايمان، كافر بيها، كافر بيها بالاعمال، ما بيعملش اصلا، ما بيعملش اعمال ايمان خالص، لانه ايه؟ لانه مش ما عندوش يقين بيها، ولا عنده ولا قام بيها اصلا. فسبحان الله. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بي. كل ديت من ضمن الايه؟ من ضمن الاعمال اللي هي بتحبط العمل. سبحان الله العظيم. زي ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم، اي اعمالكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. يعني واحده ادت الصدقه بس بتمن على صاحبتها، بقول لك ايه، انا على فكره الطبخ ده انا عم حاطط لك كيلو لحمه في الاكل اللي انا مديهولك ده، وخلي ده صدقه، بس انت عماله تعملي ايه؟ بتمني عليها وانا خلي بالك كلفتني كتير، الكيلو لحمه 500 جنيه، خلي بالك ابصر ايه، خلي بالك. قال الشيخ ابن باز: من احبط ثواب صدقته بالمن والاذى، ففي حبوط للعمل. امال اعمل ايه؟ التوبه النصوح. عرفت التوبه؟ اذا تاب توبه نصوحه مستوفيه شروطها ان شاء الله باذن الله. انا قلتها مره في محاضره من زمان، بس عايزين نرجع التوبه النصوحه اللي ملهاش ما، ونعرف يعني ايه معنى علل التوبه. في علل بتعل التوبه ما تبقاش مقبوله، فعايزين نعرف ايه التوبه الصحيحه اللي هي شروطها مستوفيه لشروطها، زي ما قال الشيخ ابن باز هنا يقول مستوفيه لشروطها، فان اثر الذنب، اثر الذنب يزول ويبقى ثواب الحسن. الحمد لله رب العالمين، ده كده في جميع الذنوب اللي هي بتكون سبب لاحباط العمل، ده كول مين؟ الشيخ ابن باز. والعمل فان اثرها لما يزول بالتوبه النصوح ان شاء الله رب العالمين يرجع تاني باذن الله. اما ان كان العمل اصله لغير الله ولا تنفعه توبه ولا تعمله كده، ليه؟ لانه اصلا مدي الامر والاعمال كانت لغير وجه الله، فخلاص ما قبلتش ولا تنفع لها توبه. انما لو كان لوجه الله بس في امور عملها غلط وهو بيدي من عليهم عمل كده، فبتبقى في حبوط فيها، بتحبط تحبط، لكن بالتوبه ان شاء الله تزول باذن الله، تزول الى هذه السيئه وياخد اجرها ان شاء الله. طيب اقول لك على دليل بقى. عندما توفي ابو السائب عثمان بن مزعون، صحابي صحابي جليل عثمان بن مزعون ما شاء الله كنت لله، ابنه اسمه السائب، السائب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما توفي عثمان دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجواره أمه، أم العلاء رضي الله عنها كانت جنبه، فقالت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك. شفت بقى، بص شفت قال لي جزاي، بيقول شهادتي عليك لقد كرمك الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه. انت عرفتي منين؟ هو انت وحي بيوحى لك ما يدريك ان الله اكرمه؟ فقالت: لا ادري بابي انت وامي. مش بالايمان لام العلاء رضي الله عنها، شايف الايمان؟ لا يا رسول الله انا ما اقصدش اقول، انا عارفه مغبه الكلمه دي. قالت: لا ادري بابي انت وامي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا امه، أم عثمان انتبه انتبه. يقول عثمان: قد جاءه والله اليقين، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرجو له الخير. بص شوفي المؤمن يقول كده، أنا لا بدخل جنة ولا دخل نار. ابن مزعون ده رجل صالح صحابي كان بيحضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوات، ومع ذلك قال إيه؟ قال: وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقالت أم العلاء بقى، قالت إيه؟ قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. وأحزنني ذلك وعيطت كتير، إزاي غلطت الغلطة دي قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفضلت تعيط ونامت بالليل. قالت: فنمت فأريت، فأريت يعني هي ايه، مش هي مش رأت، ده ربنا أراها رؤية، فأريت لعثمان عينا تجري، عين مية عمالة تجري تحت رجليه، فجئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ذاك عمله. رواه البخاري. شفتي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في عرض الأحداث؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الشيخ الحميد استدل بالحديث حديث رائع، جاب لك معنى الحديث اللي أنا قلته كله من الأول، إن الرجل اللي تألى على الله ده هي بتعمل إيه؟ ده هي التألي بتاعها كان إيه؟ إن هو من أهل، إن هو الحمد لله قالت له رحمة الله عليك يا أبا السائب، شهادتي عليك إن ربنا أكرمك، يعني ربنا أكرمها، هي دي الكلمة اللي قالتها. ومع ذلك ردها، قال لها: لا ما يتقالش كده أبدا، حدش يعرف حتى ولا انا. فرجعت لكلامها تاني، لك ربنا دلها ان ابنها في حاله كبيره جدا وحاله طيبه في الجنه بفضل الله، بيجري تحت رجليه نهر من الماء وكذا. فقال اداك عمله. ده اثبات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الرؤيه كانت صحيحه. كل دي شرح لمين؟ للحديث اللي معانا النهارده. ثانيا مما يستفاد من الحديث ان الرجل الصالح يجب عليه الا يحتقر احد من المقصرين المذنبين، والا ينظر اليه بعين الازدراء، والا ينظر الى نفسه بعين التعظيم والكبر، لان الكبر بطر الحق وغمط الناس اللي هو الازدراء الناس والاعجاب، فان ذلك من موجبات الهلاك. ذلك العابد الناصح اغتر بصلاحه واعجب بنفسه واحتقر ذلك العاصي، بكلام الشيخ الحميد، لاجل اصراره على ذنبه. بيقول له بطل اللي انت بتعمله، ما بيبطلش، بيرجع تاني. طيب لذلك قيل، بص بقى شوفي بقى، رب معصيه اورثت ذلا واستصغارا خير من طاعه اوجبت عجبا واستكبارا. يعني الاخت على سجاده الصلاه وجايبه الشهاده بتاعتها وخدت اجازه وبتوري لاهل البيت الاجازه بتاعتها، ده خدت القراءه العشره وكذا وكذا، وحط رجل على رجل وتقول لهم انتوا عارفين حدش يكلمني بقى، ده انا واخده ايه، ده المعلمه هتطير من الفرحه بيا، ده انا مفيش حد زي، انتوا عارفين انا كنت داخله فين، ده كان كذا من الاخوات، ده انا كذا، ده انا كذا. بصي شوفي شوفي، طاعه اوجبت عجبا واستكبارا في قلبها. ليه؟ شافت ان ما حدش عمل اللي هو عملها في الاقتلاع الاولى على جمهوريه مصر العربيه، وادوني مبلغ كذا وانا كذا. بس خلي بالكم، ده انا عملت مجهود جبار، بقى لي كام سنه عملت مجهود جبار. شوفي نسبت العمل ليها ولا حتى تقول وفقني الله سددني الله اعانني الله، لا لا لا لا لا. رب معصيه اورثت ذلا واستكبارا. واحد زكى بيعمل معاصي بس بينام بالليل حالته زي النينه، يا رب انا ايه اللي خلاني عملت كده ودخلت في كده، ويعيط هي مش شايفاه. لكن مذلول مذلول. عارف اقول لك على قصه كويسه كده برضو تنفعنا في الحاله بتاعه الحديث. واحد عالم كبير جدا جدا واقف مع الطالب بتاعه اللي هو بيتلميذه يعني وبيتكلمه، فمر عليهم شاب من اهل المعاصي، عارفين الراجل ده انه بيعمل معاصي، رجل بيعمل معاصي مش ملتزم زيهم يعني. فمر عليهم وقال لهم السلام عليكم، ويعيني مكسوف انه يقعد مع الشيخ لانه مش قد كده، هو شايف نفسه انه اهل معاصي، ما ينفعش يقعد مع الشيخ كبير زي كده ويتكلم زي التاني ده. طب التاني ده تلميذ ومعاه علم، انا هقف معاهم؟ يعيني خدله في السنة وبيجري. الشيخ سايب الولد اللي بتاع التلميذ اللي معاه وجري. جري راح فين؟ جري ورا مين؟ ورا الشاب اللي على معصية ده اللي هو مشي، اللي بيجري منهم. فجري قال له السلام عليكم. قال له يا شيخ انت جايب نفسك؟ انت جايب؟ قال له ابدا، انا بس عايزه، ما عرفتش ارد عليك كويس ورديته، انت لقيتك جريت على طول، فجيت عشان اقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك؟ قال بخير يا شيخ. قال ربنا ان شاء الله باذن الله يرفع من قدرك ويصلح حالك وكذا وكذا، مع الف سلامه، انا بس حبيت ان انا اقول لان ما انت ما اديتنيش فرصه ان انا ارد عليك السلام الكامل. ومشي الراجل الايه اللي على المعاصي دي. جه الراجل تلميذه قال له يا شيخنا ايه اللي انت عملته ده؟ انت تجري ورا الشيخ، ورا الرجل اللي احنا عارفين ان هو عادي، لا لحيه ولا بيصلي متواصل معانا، هو بيصلي ببيته بس مش بيصلي معانا، ويعني بيشبيش بيطلب العلم معانا، تجري وراه عشان ما تكلمه. فقال له ذلك رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا. وده احب درجه عند الله، انه انكسر سلام عليكم وجري منكسر، مستعظم المعاصي اللي بيعمل زي يقف مع شيخ زي. وانا ممكن انه انا اشوف نفسي انا وانت ان احنا احسن منهم، فجريت عشان اكسر نفسي تحت رجلي ان انا مش احسن منه. لعل الانكسار اللي هو فيه ده يكون محبب عند الله، ولعل الكبر دخل في قلوبنا انا وانت لان احنا على طاعه، فخفت على نفسي وجريت وراه، ده شيخ كبير، عشان ما تحصلش في نفسي ابدا الكبر اللي حصل في نفسي، ان انا ارى نفسي ان انا على درجه وربنا يخسف بيا الارض بعد كده. فحبيت ان انا احط نفسي في موضعها، ان ان ان احنا اقل من ذلك بكثير، لعل معصيته اللي هو فيها تعليه عند ربنا، ولعل الطاعه، واصل الطاعه ليها صوله، صوله الطاعه بيبقى لها ايوه الانسان بيبقى فرحان فعلا، فرحان انه بيتكلم، فرحان ان هو عارف علم، فرحان ان هو صلى كويس كذا، ختم القران، ايوه بتبقى لها صوله وفرحه. فلازم الانسان يحد دي ويلجئها لله، ويقول ان ده علم، ان ده علمني الله، الله اعانني، الله وفقني، الله كذا الى اخره. سبحان الله. إذن قلنا يحرم على المسلم تقنيط اي انسان من رحمه الله، لا اقنطه. واحده تقول لي انا اللي جاء 99 وكملهم بالمية، والعابد قال له لا مالكش توبه وقتله، مالكش توبه، انت مين اللي قال لك انه مالوش توبه؟ ليه تقنطه برحمه الله؟ فانه سبحان الله العظيم، سبحان الله، لانه هيستمر في معصيه، ليه تعمل كده؟ فالحمد لله. فاستعظم العابد ان الذنب يبقى بالطريقه دي 100 واحد، فقال ليس لك توبه، وكان لسان حاله، وكان بقى لسان حاله، الشيخ الحميد بقى بيعقب بقى يقول وكان لسان حاله يقول لن يغفر الله لك بسبب عظم ذنب. اصله 100 واحد بقى، انا لو جالي واحد دلوقتي ولا واحده تقول لي يا خالتي انا قتلت، انا ذبحت 100 امراه مسلمه، هرميها من الشباك. ليه؟ ما عنديش العلم بقى، العلم اللي هو عند العالم. العالم قال له لا، ومن الذي يقطع عنك باب التوبه؟ باب التوبه مفتوح ان شاء الله يكون ميه. المهم ان انت تترك بس البلد اللي هي بلد اللي اعانتك على انك تقتل 99 وتكملهم بقى بالمية، وهي سكتالك ده بلد سوء، اطلع منها في بلد بتاعه فيها عباد وفيها زهاد وفيها كده، والراجل تنه يزحف، جاله الموت تنه يزحف على صدره عشان يرجع يبعد عن قرية السوء ويدخل قرية الخير الحمد لله، ومات ودخل الجنة. 100 نفر، أيوة 100 نفر. معنى كده أن أنا يعني بسهل المعاصي؟ لا لا لا لا لا لا، لكن أنا أقنت من رحمة الله؟ لا، أيوة ربنا هيتوب عليك من كل اللي بتعمله. سبحان الله. بنستخدم أسلوب إيه؟ الترغيب والترهيب، ومليانة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله، مليانة مليانة بفضل الله. سبحان الله العظيم. طبعا احنا خدنا وقت كبير، وكان في كلام معانا للشيخ هنا، سبحان الله العظيم. خلي بالك في ناس بيسيئوا، في بعض الناس اساء فهم هذا الحديث، نقولها بس معلش الحته دي، نقول ليه؟ قال لك طب خلاص ما دام الامر كده انا لا هامر بالمعروف ولا هنهى عن المنكر، انا مالي ان شاء الله يحط السمنه على العسل. لا لا، خلي بال، هو فعلا حديث المتألي ده حديث عظيم فعلا، لكن بعض الناس اساء فهم الحديث فترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عشان ما يقعش في المحظور. الامر غلط، سبحان الله العظيم. ويقول لك لا، ما انا ممكن اقول كلمه تكون يعني تكون ليا بالنسبه لي ضياع ديني كله، طب انا خلاص بقى. لا، غلط، خلاص الكلام ده غلط. لان ابي هريره يقول عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان من بني اسرائيل متواخيين، يعني زملاء يعني مع بعض، احدهما يذنب والاخر مجتهد، فكان لا يزال المجتهد يقول له انت على ذنب، انت كذا انت كذا، اقصر كذا. ففي يوم من الايام قال له اقصر، فقال لي لا، قال له لا. فالمهم قال له ايه؟ قال له خلي بينه وبين ربي اللي احنا قلناها. فقال ابعثك علي رقيبه؟ فقال والله لا يغفر الله لك. فالكلمة عملت، قبضت الأرواح والاجتمعوا عند رب العالمين، والمجتهد قال للمجتهد أكنت بي عالمة؟ أكنت علي على ما في يدي قادرة؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. فابن أبي هريرة يقول والذي نفسي بيده لتكلم كلمة أو بقت دنيا وأخرى. سبحان الله العظيم. وده برضو يخلي الدعاة اللي هم ايه، ان يصبروا على المدعوين، لكن ممكن الداعي بيوعظ وبيقول وعظ الواحد، والواحد يروح شاتمه يقول له انت بتقول ايه، انت هو انت اصلا تعمل اللي انت بتقول لي عليه ده وكده، ويضايقه ويشتمه. قال بعضهم قد يتلفظ عليك ويؤذيك بلسانك حينما بتقدم له النصيحه. سبحان الله العظيم. فالمفروض ان احنا نصبر، الدعاء اللي بيدعو الى الله يصبروا على ما اصابهم من الاذى من لان ممكن يقول لك كلمه تغضبك، تروح الى له والله ما انت داخل الجنه، والله لا انت كذا، انت ازاي تقول للعالم كبير زي كذا، تبقى انت ضعتي بقى، لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك خلي بالك احنا بنقول ايه، انتبه ان بس انتبه ان في بعض الكلام بقى ايه يعني قال يعني في رب العالمين ابغض الكلام عند الله عز وجل، ابغض الكلام ان لما تيجي تنصحي حد يقول لك مالكيش دعوه بيا، ما تيجي تنصحيه مثلا تقول له الله يبارك فيك اعمل كذا او كذا وكذا، يقول لك ايه زي يقول لك ما تتدخليش في شؤوني او كذا. روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان ابغض الكلام ان الله عز وجل، ابغض الكلام الى الله عز وجل ان يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول خليك في نفسك. لا دي حاجه ثانيه، دي حاجه ثانيه، ابغض الكلام ان ربنا يبغض كده، يعني هو بينصحك بيقول لك اعمل كذا او كذا وكذا، يقول له خليك في نفسك، هو ما قالوش حاجه، لا دخله جنه ولا دخله نار. ده الحديث في السنن الكبرى في الطبراني، قال صلى الله عليه وسلم وان ابغض الكلام الى الله ان يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. اشغل نفسك بس بنفسك، انت شوف انت نفسك بس، روحي غيري نفسك انت الاول بعدين اتغير انت. لا الكلام ده لا ما يتقالش، ده غير الحديث خالص. فهمنا الخلاصه ان يجب ان نخرج من هذه الكلمات ان احنا نعرف خطر التألي على الله وهو القسم بان فلان من اهل الجنه او من النار، فلو رايت مسلما فعل ما فعل من المعاصي فلا يشرع لنا ان نجزم ونقسم بانه في النار، فان ذلك محرم بل يحبط العمل والعياذ بالله. كده يبقى احنا الحديث بالنسبه لنا انتهى كلام العلماء فيه بفضل الله عز وجل، واسال الله ان احنا نكون فعلا يعني الحديث عرفنا معانيه بفضل الله سبحانه وتعالى، والله المستعان وعليه التكلان. ونحاول بقى ان احنا نغير حياتنا، نغير الفاظنا، نحافظ على لساننا، نحذر من اي كلمه تقال، نحذر من اي عمل قلبي كمان، ممكن ما تقوليش بلسانك لكن انت شايفه ان زوجك من اهل النار عياذا بالله، قلبك من جوه بيقر ان ده من اهل النار. ليه؟ لانه بيتفرج على الاباحيات او كذا او كذا. مصيبه مصيبه، ما الاعمال، ما الاعمال القلبيه موجوده، الاعمال القلبيه لانك انت هتقولي كده وانت هتعملي معامله مش كويسه. يعني العمل اللي جه في القلب دلوقتي، اللي جه في القلب انه هو من اهل النار عياذا بالله، كل اعمالك هتبقى نتيجه لانه هو ده من اهل النار. يجي يطلبك ما تروحيش، يجي يتكلم كلمه ما ترديش الى اخره. فاحنا مش عايزين الامر ده يبقى موجود، عايزين ان احنا ننظر للحياه بنظره شرعيه، وبنبقى مقيدين بحدود الشرعيه. ما اوعي اوعي تتفلتي من هذه الحدود اللي انت تعلمتيها واللي انت سمعتيها وحصلي. لو انت عملتي غلط توبي الى الله عز وجل يغفر لك الذنب ان شاء الله رب العالمين، وهتبداي حياتك كلها يا بنتي مالكيش دعوه بالحكم على الناس، مالكيش دعوه، لكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقه كويسه موجود، موجود ان شاء الله رب العالمين. نسال الله لكنا التوفيق والسداد والثبات يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.